المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون الثاني اللي قاعدين نتكلم عنه وخذنا وقتنا فيه هو قانون الطلب، لأنه حقيقة قانون مهم. الطلب هو أول معادلة من معادلات الإنجاز. إنسان حتى معادلة الإنجاز تقول الإنجاز يساوي الرغبة أو الطلب زائد العلم والمعرفة زائد العمل زائد العزيمة. إذا اجتمعت هاي الأربع الأشياء تنجز. الطلب مهم، تكلمنا عن سل حتى تحصل على ما تريد، هذا قانون كوني اسمه قانون الطلب، ينص على أنك لابد أن تسأل حتى تحصل. تسأل حتى من نفسك، تسأل من الكون، تسأل من الله سبحانه وتعالى، تسأل من الآخرين. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يقول بحبل من الله وحبل من الناس. اللي يستغني عن الناس، الناس مستغني عنه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل القبائل وسأل من حوله وسأل الناس أن يؤيدونه بدعوته، والسؤال جزء من الحياة. ثم تكلمنا عن سل صح، سل بطريقة صحيحة، ثم تكلمنا عن سل بهدوء، رتب الأفكار وكذا واجلس جلسة. هنا تساؤل قد يطرح الكثير من الناس، يقول كذا أنت ما تفكر، احنا قاعد نقول لا تفكر كثير، قلنا حذرنا من مرض اسمه مرض التفكير، مرض عصري اسمه مرض التفكير. شخص طول الوقت يفكر وشايل هم الدنيا. وكان بعض الناس اقول لهم عندي نصيحه لك، وقف انك انت تبي تغير وتصلح الكون. كيف شلون نبي نصلح الكون؟ يعني نصلح الدنيا نصلح لا، يعني خفف من الموضوع هذا، لانه في الحقيقه في العمق، ورساله مو لطيفه شوي بس بقولها، في العمق الانسان يشعر لما بيصلح الكون وبيصلح الدنيا وبيصلح العالم ان اللي داير الدنيا يعني مو دايرها. انتبه من المعنى هذا، كأن ان الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. اولم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ما يئستوا انه مو هدف الله سبحانه وتعالى انه يهدي جميع الناس، انه لو اراد يقول للشيء كن فيكون. لكن في رسالة أعظم في الكون ورسالة أعظم في الدنيا وكذا، يجب المؤمن يدركها، أنه هو جزء من عملية التطوير، جزء من عملية التوسع اللي قاعد يحصل في الكون. إن لموسعون، استمرار هذا التوسع والتطور الموجود في الكون، أنا جزء منه، جزء من هذه العملية، لكن مو جزء من التغيير. ما بغير كل الدنيا وبغير كل الناس وبجبرهم على كذا، بدخلهم الإسلام غصب، ولا بغير منهجهم، ولا بخليهم غصب يصيرون ناس أوادم، ولا غصب يكون عندهم حقوق إنسان، ولا يعني منهج. يعني في ناس ينزلون جيوش في منطقة يبخونهم ديمقراطيين، وفي ناس يبون يقاتلون الناس عشان يسوونهم مسلمين، وفي ناس يعني هاي كل المنهج نفس الشيء، هو هذا شبيه بذاك كله، بس تغيرت فيه الألوان. هذا شوية صار يدعو إلى إسلام، هذا يدعو إلى ديمقراطية، ذاك يدعو إلى اشتراكية، هذا يدعو إلى شيوعية، بس ما كانوا نفس الشيء. هم في الحقيقة المنهج مالهم واحد، تنوعت أشكاله، تغيرت مسمياته، بس العمق نفسه، نفس الشيء. ولذلك تجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. يعني هم ما اختلف شيء، يعني الإسلام ما أضاف هذه الإضافة، الإسلام ثبت بس. ومثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل ناس، كمثل يعني بنيان بني أو مبنى بني، فوضع إلا موضع لبنة، فأنا تلكم اللبنة، أنا جاي أجمل المبنى بس، أنا شوية إضافة بسيطة مش المبنى. واحد يقول والله الإسلام هو المبنى، ينسف كل شيء، لا مش المبنى، هو الإسلام لبنة بس، تحطها كذا تكمل المبنى، شيلها مبنى موجود ما في مشكلة، بس حطها تضيف إضافة جميلة. فأنا يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كما المثل بس. لذلك المنهج، منهج التغيير هذا المصر على تغيير العالم، ما هو كيف نغير كيف نصلح، نبدأ في ذواتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. في الداخل حتى أطلب شيء وأسأل صح لازم يكون عندي شوية هدوء. تكلمنا عن المبدأ هذا. فبعض الناس يقولك يبي يغير الدنيا، يبي يغير، يقول لا مو شغلك هذا، شغل الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية قد اعتراض يسأل الشخص يقول طيب إذا أنت ما تفكر وتشيل هم الدنيا وشايل هم الأمة وما شايل هم الكذا، فأنت يعني إنسان مو مسؤول، يعني أنت ما عندك مسؤولية، ما عندك. فتقول له يعني المسألة، أن هذه واحدة من الحجج اللي يضعها الناس والتبريرات، أنه بيصير إنسان مثل شخص الآن زوج وزوجته يعانون، هذا تسبه وهاي سبها وهذا كذا، ومشاجرات ومشاحنات وماشين وكذا، فبعدين ينفصلون مثلا. فالزوج يقول للزوجة أو الزوجة تقول للزوج يعني أنا ماني سعيد يعني بالطريقة هذه كذا، مسببت لي يعني كذا، ما أقدر نستمر. أو هي تقول له الكلام كذا، فبعدين يصير واحد يعاني، واحد بدأ يضبط حياته، فهذا اللي يعاني وأنت ما تحس فيني أنا قاعد أعاني وأنا كذا، وأنت عايش حياتك ما شاء الله وماشي بطريقك فتعال خلنا نشبك مع بعض عشان تحس فيني وكذا. مشكلة أنت أشبك معاك نصير اثنين تعساء، على الأقل إحنا وصلنا الآن في واحد تعيس وواحد سعيد، ممتاز، يعني إحنا حققنا إنجاز الآن كبير. أنا كإنسان أنظر للنظرة هذه، أقول والله أنا وشريكي أنا مسبب خسارة بالشراكة وبالكذا، إنزين لما أنا انسحبت بدأ هو يحقق نجاحات، أنا لو إنسان حسود وحقود أقول بدأ هو يحقق نجاحات، شوف يوم كان معاي بالعكس أنا أقول الحمد لله إحنا كنا اثنين فاشلين الآن بس أنا واحد فاشل واحد ناجح الحمد لله. عزيزي المشاهد، أي إنسان في الدنيا سعيد أنت مستفيد، أي إنسان يحقق نجاحات في الدنيا إن شاء الله يكون في نيكاراغوا، إن شاء الله يكون في جزيرة موجود في إندونيسيا، أنت مستفيد، أي نجاحات تتحقق أنت مستفيد. أي إنسان على فكرة فاشل أنت متضرر، أنت هتضرر من الطاقة. أكبر مسؤولية ترد فيها على الشخص هذا تقول له خليك أنت إنسان مسؤول، انشر سعادة في الدنيا، انشر شوية استرخاء وطمأنينة في الدنيا، أنت مسبب مشكلة في الكون، أنت قاعد تسبب طاقة سلبية، قاعد تنتقل هاي الطاقة للناس اللي حولك، للبيئة اللي حولك، تنتقل للدنيا، تتأثر فيها العالم كله. يقولون حركة فراشة زايدة في أفريقيا تسبب عاصفة في الجنوب، في القطب الجنوبي، حركة فراشة زيادة كذا بس المهفة تهف شوية بجناحها بطريقة زايدة تتراكم تتراكم تسبب عاصفة موجودة في القطب الجنوبي. كل حاجة مشتبكة بكل حاجة، فأنت خليك إنسان مسؤول يعني عيش في سعادة. يعني أنت الآن أنا كل مرة أمر في شعور سلبي أسأل نفسي أقول أنا قاعد أشارك في الكون الآن قاعد تسبب في مشكلة، أنا أشعر بالتأنيب في الحقيقة، فلازم أروح أضبط مشاعري، لأن عندي مسؤولية تجاه الكون، عندي مسؤولية تجاه الأرض، عندي مسؤولية تجاه الناس، البشر، الأمة، الكذا، البيئة، المجتمع. كل مرة تشعر بتآسة، تشعر بظلم، تشعر بمعاناة، تشعر بكذا، أنت الآن سبب من أسباب المعاناة الموجودة عند البشرية. قف، وقف، روح عيش بسعادة، بتفكير كذا، بطمأنينة، ارجع مرة ثانية شارك في المجتمع. إذا كنت أنت إنسان سلبي تعيس معانك لا تشتغل في المجتمع. التعساء يا جماعة لا يجيبون عيال وايد، كل الناس التعساء واللي قاعد يعانون معاه كذا، إذا كثرت ولد واحد وكثير وايد وايد، واحد وواحد كثير. الناس السعداء والناجحين وكذا يا أخي يجيبون عيال 10 20 30 كثروا وكذا، حتى بس نساهم في إضفاء وضع صحيح في المجتمع. طبعا العكس هو صحيح، ها ناس تعساء والفقراء والمعانين وكذا يجيبون لك والناس هذول جايبين لهم واحد واثنين ومحافظين، فهو بالعكس انت خليك انسان مسؤول في المجتمع، مسؤول في الكون، مسؤول في العالم. تحقق السعاده في ذاتك، لان السعاده في ذاتك تعين المجتمع، تعين العالم، تعين الكون، تعين البشريه. هذا وجه تحقق بالذات. الصحابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا جهاد لا قتال لا شيء ابدا، 13 سنه مكه ضبطوا سلوكياتكم يا جماعه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اشتغل عليهم عن نفسه وشيء. 13 سنة لما تسوت نفوسهم خلاص اطمأنت، تفضل الدنيا كلها الآن مفتوحة. فالبداية صحيحة كذا، أن أبدأ أنا أشعر بالهدوء شوي، أشعر بالهدوء أن عندي مسؤولية، لأن أنا إنسان مسؤول. أنا سمعت ناس علامات كبيرين كبار يقولون أنا بروح أختلي الآن لمدة 2 3 أسابيع أبي أضبط نفسيتي، لأن هذا إن شاء الله راح يساعد الكون والبشرية والأرض وكذا. كذي يفكرون. لما النبي صلى الله عليه وسلم خلى الخلوة هذه ساعد في الدنيا هذه كلها. إذا أفكارك مشغولة ومنزعج وايد وعندك سياسة وتسمع أخبار طول الوقت وما أعرف شكل، خذ استراحة تكفى، خذ استراحة وريحنا شوي، خد خفف هذه الأفكار. موضوع هذا راح نتكلم عنه أكثر في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.